أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم. لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا، لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكتب له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن وجدت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البحث هو أن يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد سلام المسلم الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به البعض فقد الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقيين أن يردوا السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تسليف العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطف وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يخلفه، كما سيأتي الكلام عن ذلك بما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التسليم. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، ويقولون مثلا لا يسلم على المكلم، لا يسلم على التالي، لا يسلم على الطاعم الآكل التالي الذي هو يأكل ويشرب ونحو ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وفضلهم، ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.